في مكاتباته ومراسلاته، والتأليف تابع لذلك. وعلى هذا درجة العلماء، لأن البداية بالبسملة فيها بركة وفيها تيمم، ومع ذلك فيها اقتداء بالكتاب وبالسنة. ثم قال: وبه نستعين، يعني نطلب منه العون، نطلب منه العون، يعني يطلب العون من الله عز وجل. وهذا يجب أن يحرص عليه كل واحد منا في جميع شؤونه، يعني جميع ما تقوم به من شؤونك فاحرص على طلب العون من الله. إياك ثم إياك أن تغفل عن هذا الأمر، لأن الله عز وجل إذا وكلك إلى نفسك والله لا تستطيع أن تقيم شيئا. فلذلك لا تغفل عن طلب العون من الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونك الدينية والدنيوية. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن ذكرنا بهذا الأمر، وذلك فيما نتلوه في كل ركعة من صلاتنا حينما نقول إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا فيه تذكير لنا، فيه تذكير لنا أن تحقيق العبودية لله عز وجل لا يتحقق إلا بطلب العون من الله. لذلك نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا أعانك الله حققت العبودية له، وإذا وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعيف، فلا تستطيع أن تحقق العبودية على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فلذلك احرص على طلب العون من الله. بل إنه صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا رضي الله عنه وأرضاه بذلك، والوصية لجميع الأمة في الحديث الذي قال له: إني أحبه فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني. لاحظ هذه الجملة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذلك المصنف رحمه الله بدأ بقوله: وبه نستعين. ثم قال: باب فضل الإسلام. باب فضل الإسلام، والمراد بالإسلام هنا الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمراتبه الثلاث: الإسلام الذي يشمل الأعمال الظاهرة، والإيمان الذي يشمل الاعتقادات الباطنة، والإحسان الذي معناه إتقان الظاهر والباطن، إتقان الظاهر والباطن. والمقصود من هذه الترجمة، المقصود من هذه الترجمة بيان مزايا الإسلام التي تميز بها عن غيره من الأديان، بيان مزايا الإسلام التي تميز بها عن غيره من الأديان. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هم إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، دينهم واحد الذي هو التوحيد، وأمهاتهم شتى يعني شرائعهم مختلفة، لكن أعظم هذه الشرائع هي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تميزت بثلاثة أمور: الأمر الأول وهو الدوام إلى أن تقوم الساعة، فهي شريعة دائمة. الأمر الثاني الذي تميزت به وهي الشمولية، فهي شاملة لجميع ما يحتاجه البشر من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. والأمر الثالث الذي تميزت به وهو الكمال، فهي كاملة كما سيأتي في الآية التي وردها المصنف. إذن فهذا الدين الإسلامي تميز بهذه الثلاث: الدوام والشمولية والكمال. والمراد بالإسلام هنا كما تقدم الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن الإسلام إذا ورد في نصوص الكتاب والسنة قد يرد مفردا يعني لوحده، وقد يرد مقترنا بغيره بالإيمان والإحسان. فإذا جاء لوحده فتفهم أن المراد به الدين كله، إذا جاء في نصوص الكتاب والسنة ذكر الإسلام لوحده مفردا فإنه يشمل الدين كله بمراتبه الثلاث كما في الآية التي ستأتي. وقد بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان فضل الإسلام قبل بيان حكمه وقبل التفصيل في حقيقته لأمور، بدأ ببيان يعني قدم فضل الإسلام على بيان حكمه وتفسيره، لأن كما سيأتي في الباب الثاني باب وجوب الإسلام، الباب الثالث باب تفسير الإسلام. فهنا قدم بيان الفضل لماذا؟ أولا لأن الإسلام بمعناه العام هذا معروف، الإسلام بمعناه العام معروف يعني الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ بذكر فضائله للأمر الثاني للترغيب فيه، للترغيب فيه ولتتعلق به النفس وتزداد محبة له، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو الحث على التمسك به والحرص على تعليمه، والحرص على تعليمه. إذن لهذه الأمور الثلاث بدأ ببيان فضل الإسلام قبل بيان حكمه وتفسيره. ثم أورد ثمانية أدلة، أورد ثمانية أدلة ليحقق بها مقصود هذه الترجمة. فهذه الأدلة تبين فضل الإسلام وتبين مزاياه وخصائصه. بدأ بالدليل الأول وهو قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويتجلى لنا فضل الإسلام في هذه الآية من أوجه عدة. أولا أنه دين كامل، أنه دين كامل لا نقص فيه، ولهذا لا نحتاج إلى من يكمله ولا خلل فيه حتى نحتاج إلى من يصلحه، فهو دين كامل ولله الحمد. وكماله دال على فضله، كماله دال على فضله، وذلك من جهتين. الجهة الأولى وهو كماله في أحكامه وفي أخباره، كامل في أحكامه وأخباره، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى على الإسلام وأهله. الجهة الثانية أن المكمل له هو رب العزة والجلال، أن المكمل له هو رب العزة والجلال، وقد أتم هذه النعمة بحفظه، أتم هذه النعمة بحفظه، يعني أنه أكمله وحفظه لنا. وهذا يدخل في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم ما هو اليوم؟ يوم عرفة، يوم الجمعة، عيدان للمسلمين، يوم عرفة يوم الجمعة، في ذلك الموقف العظيم أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد توفي صلى الله عليه وسلم بعدها بنحو 80 يوما. انتهت الأحكام والتشريعات وتوفي بعدها صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني ثانيا لبيان فضل الإسلام من خلال هذه الآية أنه أجل وأعظم نعمة علينا. من هداه الله للإسلام فهذه أجل وأعظم نعمة عليه، إن كان يعقل ويدرك قدر هذه النعمة، لأن نعم الله سبحانه وتعالى علينا نعم دينية ونعم دنيوية ونعم ظاهرة ونعم باطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن أجل وأعظم نعمة علينا هي نعمة هذا الدين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وأتممت عليكم نعمتي، وأتممت عليكم نعمتي. وهذا الوجه الثاني لبيان فضل الإسلام، فجعله أجل وأعظم النعم. الوجه الثالث وهو أنه الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى واختاره واصطفاه لنا دينا، وهذا يؤخذ من قوله ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن كيف لا ترضى يا عبد الله ما رضيه الله سبحانه وتعالى دينا؟ فلا شك أن العاقل منا هو الذي يرضى ويسلم وينقاد بهذا الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده دينا. إذن هذا الدليل الأول، وقد ظهر لنا فضل الإسلام فيه من هذه الأوجه الثلاث. ثم أورد الدليل الثاني وهو قول الله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفى وأمرت أن أكون من المؤمنين. ويتجلى فضل الإسلام في هذه الآية من جهتين. الجهة الأولى أنه دين التوحيد، دين التوحيد الذي ينفي وجود الشريك مع الله سبحانه وتعالى، وقد أقام سبحانه وتعالى أدلة وحججا وبراهين تبين للناس مكانة هذا الدين وعظم شأنه وتؤكد على ذلك. وهذا في قوله سبحانه وتعالى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله لكن أعبد الله، العبودية لله سبحانه وتعالى وحده. وهذا ما يجب أن يقوم في قلبك وتذكر نفسك به دائما أنك في هذه الدنيا مخلوق لعبادة الله سبحانه وتعالى، ثم تنظر كيف تعبد ربك سبحانه وتعالى، وهذا تجده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الدين هو دين التوحيد، دين التوحيد. والجهة الثانية أو الوجه الثاني أنه الدين الذي لا شك فيه ولا ريب، أنه الدين الذي لا شك فيه ولا ريب، وفيه ضمان لمن تمسك به، وفيه ضمان لمن تمسك به امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه وتصديقا لأخباره، هذا عنده ضمان. ما هو الضمان؟ ألا يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة، ألا يضل في الدنيا، وذلك بأن يحقق الغاية التي خلق من أجلها، وألا يشقى في الآخرة بأن يكون من أهل الجنة ويكون من أهل النار. وهذا دليل على فضل الإسلام، دليل على فضل الإسلام. إذن فضل الإسلام ظاهر في هذه الآية أنك يا عبد الله تعيش عبدا لله سبحانه وتعالى وحده. فرق بين من يعلق قلبه بغير الله عز وجل فيكون مضطربا ومنقادا بغير الله عز وجل، وبين من يجعل قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى واحد محبة وخوفا ورجاء. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يستويان. رجل مملوك يملكه واحد، فهو يعرف ما يريد ويعرف مقصده ويعرف يعني حوائجه، فيستطيع أن يلبيها له ويحبه سيده لأنه مطيع مقاد له، بخلاف العبد المملوك الذي يملكه ثلاثة أو أربعة من الناس، هذا يقول له اذهب اليمين، هذا يقول له إلى الشمال، هذا يقول له أحضر كذا، أخي يقول له لا تحضر، تجده مشتت مفرح، لا يعرف من يرضي ومن وأمر من يستجيب ونهي من ينتهي عنه، فتجده في الفراق. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى في كتابه لمن حقق التوحيد ولمن لم يحقق التوحيد، فالذي يحقق تجده دائما كالمحنان وراحة بال وانشراح صدر، بخلاف الآخر تجده دائما في شك وفي ريب وفي ضيق صدر. فلذلك من فضل هذا الدين الإسلامي أنه يعطيك راحة القلب وراحة المال. ثم أورد الدليل الثالث وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية. إذن فيتجلى فضل الإسلام في هذه الآية من أوجه عدة. أولا أن هذا الدين يقوم على أمرين، تستجلب بهما الخيرات وتستدفع بهما المصيبات، وهما الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى وهما يشملان الدين كله، والذي يسعى إليه الإنسان في الدنيا تحقيق أو جلب الخيرات ودفع المضرات، هذا الذي يسعى إليه، هذا الأمر في إيمانك بالله وتحقيقك لتقوى. بركات السماء والأرض ينالها العبد بتحقيق الإيمان والتقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم، بركات السماء والأرض تفتح بتحقيق الناس بالإيمان بالله وتقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل دين كله. لذلك في هذه الآية قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، نداهم باسم الإيمان وذكرهم بتقوى الله والإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذان الأمران يعني الإيمان والتقوى يشملان الدين كله، وقد رتب على تحقيقهما أجرا عظيما، وهذا دليل ظاهر على فضل الإسلام، وذلك لعظم أجر من تمسك به. فبقدر تمسكك بهذا الدين بقدر ما يعظم وتعظم أجورك وتزداد عزة ورفعة في الدنيا وفي الآخرة بقدر تمسكك بهذا الدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله رفع من شأن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء فكذلك كل من كان متمسكا بهذا الدين ومتبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له حظا من هذه الرفعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة، انظر الذين كانوا من قبلنا من العلماء الذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع ذكرهم، ما زلنا نسمع بهم لحد الآن ونترحم عليهم ونثني عليهم، بخلاف الذين خالفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ركبوا بدعا خالف في أي جانب من جوانب هذا الدين، فذهب ذكرهم وليس لهم يعني مكانة لا في هذا الزمن ولا في غيره. لماذا؟ لأن هذه الرفعة تحصل لمن كان معظما لهذا الدين متمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على فضل هذا الدين كما قال تميم الداري، يعني إن الله لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله بالإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. قال ولقد رأيت ذلك في أهل بيتي، يعني رأى أهله، لأن أهله وأقاربه منهم من دخل الدين ومنهم بقي على الشرك. قال فمن أسلم منهم أصاب العزة والرفعة والكرامة، ومن كفر منهم أصاب الذل والهوان والصغار، أو كما قال رضي الله عنه. فالشاهد من هذا هو بيان فضل الإسلام ومكانة من تمسك بهذا الدين، فإنه ينال العزة والرفعة والمكانة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يستفاد من هذه الآية في بيان فضل الإسلام أن المتمسك به بتحقيقه للإيمان والتقوى هذا يؤتيه الله سبحانه وتعالى كفلين من رحمته، كفلين من رحمته. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم يعني يعطيكم كفلين من رحمته. الكفل هو النصيب الضخم، النصيب الضخم يعني العظيم. إذن فيعطيه نصيبين ضخمين، فالنصيب يعني حظ ونصيب عظيم يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن تمسك بهذا الدين الإسلامي. ولذلك قال السعدي عليه رحمة الله في تفسير بهذه الآية قال لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله، وذلك بعظمهما كفلين عظيمين. ثم بين ذلك قال أجر على الإيمان وأجر على التقوى، أجر على الإيمان وأجر على التقوى كفلين، أو أجر على امتثال الأوامر وأجر على اجتناب النواهي. لكن الشاهد هنا هو عظم أجر من تمسك بهذا الدين، هذا المقصود، حتى يظهر لنا فضل هذا الدين الإسلامي. ثالثا أن المتمسك به قال الله سبحانه وتعالى فيه ويجعل لكم نورا تمشون به، اتقيتم الله وأمنتم به وأمنتم برسوله صلى الله عليه وسلم، يعني حققتم الإيمان والتقوى، فإن الله يجعل لكم نورا تمشون به. وهذا النور هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا النور توفيق من الله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لأن الله عز وجل إذا علم من قلب عبده صدقا وإخلاصا ومحبة وتعظيما لهذا الدين فإنه يكرمه بهذه الكرامة العظيمة، يجعل له نورا يمشي به. وهذا النور الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى منة وفضلا منه لعبده يتمثل في العلم النافع والعمل الصالح، وهذه نعمة عظيمة يمن الله بها على عبده. لذلك نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنت تسأل ربك في كل ركعة أن يهديك صراط المنعم عليه. ومن هو المنعم عليه؟ هم الذين جمعوا هاتين الصفتين العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك في تفسير النور لتفسير النور في هذه الآية ويجعل لكم نورا، قال بعض السلف المراد بالنور القرآن، ولا شك أن العبد إذا أتاه الله القرآن حصل كل خير. وكذلك قال بعضهم هو الهدى، وقال بعض السلف المراد به بالنور يعني نور ينير له الطريق حال مشيه على الصراط، وقيل هو الإيمان، لكن هذه كلها ترجع إلى ما ذكرنا من العلم النافع والعمل الصالح. إذا أكرمك الله بعلم نافع ومن عليك بعمل صالح فقد حصلت كل خير، وهذا دليل على فضل الإسلام. رابعا أن المتمسك به قال الله فيه ويغفر لكم، ويغفر لكم، والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، يعني بحيث أن أهل الإسلام المتمسكون به المحققون بالإيمان والتقوى يكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة، وهي أن يغفر لهم، يستر عنهم ما وقعوا فيه في هذه الدنيا ويتجاوز عنهم، بحيث إنهم لا يعاقبون في الآخرة ولا يفضحون. وهذا فضل الإسلام، دليل على فضل الإسلام، يعني أنك إن تمسكت بهذا الدين وعلم الله سبحانه وتعالى صدقك في تمسكك بهذا الدين فإنه يكرمك بهذه الكرامة، أن يغفر لك، وإذا غفر لك ستر ذنبك وتجاوز عن خطاياك و لم يعاقبك في الآخرة ولم يفضحك، وهذه منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. إذن ففضل الإسلام يظهر في عظيم أجره، وفي هذا النور، وفي كذلك المغفرة، هذا ما دلت عليه هذه الآية الثالثة التي استدل بها المصنف عليه رحمة الله ليحقق بها مقصود ترجمته. وقد ذكر المفسرون أن هذا الخطاب في هذه الآية يعني يحتمل أن يكون المراد به أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى آمنوا بالتوراة وآمنوا بالإنجيل وآمنوا بالقرآن، يعني المراد بهم هنا من آمنوا بهذا الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد هنا يعني ما هو أعم من ذلك، يعني كل من آمن بهذا الدين سواء كان من أهل الكتابين أو لم يكن من أهل الكتابين. إذن فقالوا بهذه أن هذه الآية عامة في كل من دخل في هذا الدين، وهذا دليل على فضل هذا الإسلام. إذن هذه ثلاث أدلة من كتاب الله عز وجل تبين فضل الإسلام. ثم أورد الدليل الرابع، الدليل الرابع على فضل الإسلام، وهو حديث ثابت في الصحيح، فقال وفي الصحيح يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. قوله في الصحيح، هذا اللفظ يطلق عند أهل العلم ويراد به أحد أمرين. الأمر الأول يراد به أن هذا الحديث في صحيح في الصحيحين، في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو فيهما أو فيهما، هذا المراد الأول عند إطلاق هذا اللفظ. والثاني قد يراد به أن الحديث توفرت فيه شروط الحديث الصحيح، أن هذا الحديث توفرت فيه شروط الحديث الصحيح، والحديث الصحيح هو ما يرويه العدل تام الضبط بسند متصل ولا يكون شاذ ولا معلل. هذه شروط الحديث الصحيح، يرويه عدل تام الضبط بسند متصل، يعني عن مثله عن مثله عن مثله بسند متصل، ولا يكون هذا الحديث شاذا أو معللا، يعني لا يكون شاذا من جهة المتن ولا السند، ولا يكون معلل من جهة السند ولا من جهة المتن، فيطلق على هذا الحديث الصحيح. إذن فقول العلماء في الصحيح يحتمل هذا، يحتمل هذا، ربما يكون المؤلف له منهجية يسير عليها في مؤلفه، فإذا ذكر ذلك نفهم أنه يريد الصحيحين مثلا، أو يريد صحيح البخاري أو يريد صحيح مسلم. فإذا ذكر ذلك في مقدمة الكتاب أنه إذا قال في الصحيح يريد كذا، هذا زال الإشكال. أما إذا لم يذكر فهذا يحتاج إلى بحث واستقراء في كتابه حتى يعلم ذلك، وإلا فإن نرجع إلى هذا التفصيل الذي ذكرته لكم. وهذا الحديث الذي أورده المصنف هنا هو في صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري قوله عن ابن عمر، هذا الصحابي الجليل توفي سنة 73 للهجرة، وهو من السبعة الذين تزيد أحاديثهم عن 1000 حديث، أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه تزيد عن 1000 حديث. يقول رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين، أهل الكتابين يعني اليهود والنصارى. وهنا ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا، وضرب الأمثال وارد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كثير فيهما، يعني أمثلة كثيرة في الكتاب وأمثلة كثيرة في السنة. ولذلك أفرد بعض العلماء ذلك بمصنفات، صنفوا في الأمثال الواردة في كتاب الله والأمثال الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود من هذه الأمثال هو التوضيح والبيان وتقريب الأمور المعنوية بأمثلة حسية، فهذا هو المقصود من ضرب هذه الأمثال، مثل المثل الذي ذكرته لكم قبل قليل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. فهذا مثل ضربه الله في كتابه، فالذي يبتلى بالشرك ويفهم هذا المثل على وجهه إن كان عاقلا لا يمكن أن يبقى على الشرك، مستحيل، بل يتركه، لأن هذا المثل فيه عبرة، فيه عبرة. فالأمثال تضرب في الكتاب والسنة فيها حكم، ليس مجرد يعني التمثيل فقط، وإنما تؤخذ منها حكم وعبر وعظات، لأن المقصود منها البيان والوضوح وتقريب الفهم لذلك الأمر الذي من أجله ضرب المثل. فالشاهد هنا هذا مثال من الأمثلة الواردة في السنة، فقال صلى الله عليه وسلم: مثلكم، يعني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل أهل الكتابين يعني اليهود والنصارى كمثل رجل، يعني المسلمون واليهود والنصارى أجراء، ورجل يريد أن يستأجر، قال كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار، من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط. غدوة هي أول النهار، الغدوة يعني عمله يكون من أول النهار إلى نصف النهار، يعني مثلا من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، هذا العمل الأول. الأجر كم؟ هو قيراط، الأجر قيراط، والقيراط هو النصيب من الأجر، النصيب من الأجر، وهذا القيراط له تقدير يعرفه أهل المعايير، لكنه هنا ليس هو المراد، يعني الذي المقدار الذي يعرفه أهل المعايير ليس هو المراد بالقيراط هنا، لأن القيراط في الشرع عظيم، ولهذا جاء في فضل من صلى على جنازة كم؟ له قيراط، ومن حضر حدث الفن فله قيراط. جاء في بعض الروايات بيان أن هذا القيراط مثل جبل أحد، بل هو قيراط عظيم، يعني أجر عظيم جدا، أجر عظيم جدا. فكذلك هنا له قيراط، يعمل من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فله قيراط. قال صلى الله عليه وسلم: فعملت اليهود، عملت اليهود وأخذت هذا الأجر. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر. من نصف النهار إلى صلاة العصر، هذا وقت أقل من الوقت الأول، لكن الأجر مثل الأجر الأول. لذلك قال: من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. قال: فعملت النصارى. إذن اختلف اليهود والنصارى في وقت العمل، لكن اتفق في الأجر. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال، يعني هذا الرجل: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، على قيراطين. وهذا لمن الخطاب؟ الآن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتأمل هنا فضل الإسلام، تأمل فضل الإسلام يظهر في وقت العمل أنه أقل وأقصر بالنسبة إلى عمل النصارى أو عمل اليهود، لكن الأجر أكثر وأجزل، لأنه قال قيراطين. العمل يبدأ من بعد العصر إلى الغروب، والوقت من العصر إلى الغروب هذا أقل من منتصف النهار إلى العصر، وأقل كذلك من أول النهار إلى منتصف النهار، وهذا يدل على فضل الإسلام. ثم قال: فأنتم هم، يعني أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين تعملون في هذا المثال، كما جاء في هذا المثال، من وقت العصر إلى غروب الشمس. وقد خصت هذه الأمة وتميزت هنا بهذا المثل الذي ذكر بعمل قليل لكن يترتب عليه أجر عظيم، يترتب عليه أجر عظيم ومضاعف. لذلك كان لهذه الأمة قيراطان، كان لها قيراطان. فأنتم هم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فغضبت اليهود والنصارى، غضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتكم من أجلكم شيئا؟ يعني هذا شيء متفق عليه، فأعطوا ذلك، أعطوا ذلك الأجر مقابل ذلك العمل، وقد رضوا بذلك الشيء. قالوا: لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهذا دليل صريح وصحيح يبين فضل الإسلام على غيره من الأديان. لذلك قال: ذلك فضلي، فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. فأكرر به هذه الأمة التي هي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على فضل الإسلام. ثم قال: وفيه أيضا، فيه الضمير يعود على صحيح البخاري، وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هذا الصحابي الجليل هو أكثر السبعة الذين تزيد أحاديثهم عن ألف حديث، هو أكثر، أكثرهم رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توفي سنة 59 للهجرة رضي الله عنه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. قال أخرجه البخاري. وهذا هو الدليل الخامس، الدليل الخامس في بيان فضل الإسلام. وقوله الأولون يوم القيامة يعني الأولون دخولا إلى الجنة، مع أن هذه الأمة كان وجودهم يعني في آخر الزمان وهي آخر الأمم، إلا أن دخولهم إلى الجنة هو أول من يدخل أو هم أول من يدخل الجنة، وهذا دليل على فضل الإسلام. وخصهم الله عز وجل بيوم الجمعة، وهذا أيضا دليل على فضل الإسلام، لأن أهل الإسلام خصهم الله عز وجل بهذا اليوم الذي هو يوم الجمعة، الذي له خصائص كثيرة وفضائل عديدة وله مزايا عظيمة. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد جملة من ذلك، وذكرناها في شرح بلوغ المرام، يعني تكلمنا عن هذه الفضائل التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد. وذكر كلاما ابن القيم هناك قال فيه: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك على من كان من أهل الإسلام وأراد أن يعظم أجره فليهتم بهذا اليوم يوم الجمعة، ففيه فضائل عظيمة وعديدة، ومن فضائله أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، يستجاب فيها الدعاء، إلى غير ذلك من فضائله التي عدها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد. ثم قال: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال انتهى هذا الحديث، يعني حديث معلق، حديث معلق، والحديث المعلق هو ما سقط من مبتدأ إسناده، ما سقط من مبتدأ إسناده يعني فوق المصنف واحد أو أكثر، واحد أو أكثر، يعني المصنف قد يذكر مثلا من التابعين، يذكر الصحابة، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المعلق. البخاري يقول قال فلان، وهذا ليس من شيوخه فيسقط، هذا يسمى حديث معلق. أو يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون أن يذكر سنده، هذا يسميه العلماء الحديث المعلق. والبخاري علق هذا الحديث في صحيحه تحت كتاب الإيمان، وبوب له بقوله: باب الدين يسر، باب أو باب الدين يسر، باب الدين يسر. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وابن حجر عليه رحمة الله في تغليق التعليق له كتاب اسمه تغليق التعليق، يعني الأحاديث التي علقها البخاري في صحيحه أوصلها، أوصلها في هذا الكتاب النافع. ومما ذكر في هذا الكتاب أن البخاري عليه رحمة الله أوصل هذا الحديث في كتابه الأدب المفرد، له كتاب مفرد اسمه الأدب المفرد، وصل هذا الحديث ب سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حسن الألباني هذا الحديث في تخريجه للأدب المفرد. إذن قال عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فذكر هنا فضيلتين للإسلام. الفضيلة الأولى أنه أحب الأديان إلى الله، أنه أحب الأديان إلى الله. ومن أسماء الله عز وجل العظيم، من أسماء الله العظيم، فإذا كان هذا العظيم يحب هذا الدين وقد أكمل هذا الدين وهو الذي يتولى حفظ هذا الدين، فذلك دليل على عظم هذا الدين وعظيم فضله. الفضيلة الثانية أنه دين حنيف سمح. حنيف يعني يميل عن الشرك إلى التوحيد، ففيه إقبال على الله عز وجل وحده. ودين سماحة، وهذه السماحة تدل على اليسر، وهذا يجده من تمسك بهذا الدين، ففيه سماحة وفيه يسر في عقائده وفي عباداته وفي معاملاته، فهو دين حنيف وسمح، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وجاء في هذا الحديث: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ثم، وهذا الدليل السادس، هذا الدليل السادس، ثم أورد الدليل السابع هو عن أبي بن كعب، فقال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه. الحديث، وهذا الحديث يرويه أبي بن كعب وهو أقرب الأمة ومعروف بعلمه رضي الله عنه وأرضاه، وقد اختلفوا في تاريخ وفاته، هناك من قال في خلافة عمر، هناك من قال في خلافة عثمان، فهو ما بين 19 للهجرة إلى 32 للهجرة، توفي يعني في ما بين هاته أو هاتين السنتين، بين 19 للهجرة وهذا في خلافة عمر، و 32 للهجرة وهذا في خلافة عثمان. وهناك من قال إنه مات في صدر خلافة عثمان، نوع على كل حال أنه يكون بين هذين التاريخين. وهذا الأثر يعني رواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة في مصنفه، لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لكن مثل هذه الأحاديث يستأنس بها، هذه الآثار يستأنس بها، لأن فضل الإسلام ثابت بما ذكرنا من الآيات والأحاديث، فيورد المصنف بعض الآثار ويستأنس بها، خاصة وأن خاصة إذا كانت الألفاظ الواردة في ذلك الأثر تدل عليها أدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيذكر ذلك استئناسا. وهذا الأثر من ذلك، فقد ذكر فيه فضيلتان للإسلام، ذكر فيه فضيلتان للإسلام. الفضيلة الأولى أن من تمسك بهذا الدين لن تمسه النار، أن من تمسك بهذا الدين لن تمسه النار. والثانية أن من تمسك بهذا الدين فإن ذنوبه تتحات كما تتحات أوراق الشجر، وهذا يكون لمن تمسك بهذا الدين يعني تمسكا صحيحا، وعلامة ذلك أن يكون على السبيل والسنة، يعني ملازما للسبيل والسنة، يعني يكون ملازما لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته، وهذا نأخذه من قوله وفعله وتقريره صلوات ربي وسلامه عليه. وأما ما يفهمه بعض الناس اليوم يقول المهم أنك تكون قوي في المنهج. أي منهج هذا الذي تقوله؟ القوي هو الذي يكون قويا بالله سبحانه وتعالى، قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى محبة وخوفا ورجاء، هذا الذي يكون قويا حقا في المنهج. لأن العبرة بما عند الله لا بما عند الناس. وكثير من الشباب يخطئ في هذا الأمر، يظن أن قوة المنهج أن يتكلم في فلان وفي علان، ولكن قوة المنهج أن تكون صادقا مع ربك سبحانه وتعالى، معظما لهذا الدين، مبغضا للبدع وأهلها، لكن بغضا شرعيا لا لمصالح. تجده يبغض أخاه الذي يكون على السنة ويحب فلانا الذي فيه ما فيه من البدع والضلالات، لأن هذا فيه مصلحة، ثم يقول لك هذه قوة في المنهج. لذلك لابد أن تنتبه إلى مثل هذه التعابير التي يلبس بها على كثير من الشباب. فالقوة القوي هو الذي يكون قويا بالله سبحانه وتعالى. فلذلك قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه خشية الله فتمسه النظر. وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر الله خاليا فاضت عن عبد. هذا يكون حال من؟ هذا من عظم الله سبحانه وتعالى في قلبه. إذا قيل له اتق الله لا تأخذه العزة بالإثم، إذا قيل له اتق الله خضع واستكان ورجف قلبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ومن صفة أهل الجنة أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، وهذا تعظيم لله سبحانه وتعالى. فلذلك قال خشية الله فتمسه النار. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عينا بكت من خشية الله فإنه لن تمسها النار. قال وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله تعالى إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات هذه أو عن هذه الشجرة ورقها. وهذا أيضا بيان لفضل هذا الإسلام. ثم قال وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وهذه الجملة يبينها الأثر الآتي في حديث أبي الدرداء، وهو الدليل الثامن والأخير الذي أورده المصنف. فقال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمق وصومهم، ومثقال ذرة من بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. هذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه اليقين، وأبو نعيم الأصفهاني في الحلية، والإمام أحمد في الزهد. وفي إسناده ضعف أيضا، أو إسناده ضعيف، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح، لأن هذه المعاني قد دلت عليها نصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد ذكر أن هذا الحديث من جواهر الكلام. هذا الحديث الذي ذكر في هذا، هذا من جواهر الكلام، و يتضمن يعني بيان كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم وتقدمهم على من بعدهم في كل خير. ذكر هذا في كتابه الفوائد رحمه الله. فقال رضي الله عنه يا حبذا نوم الأكياس وإفطارك، يعني نومك وإفطارك هذا يكون عبودية لله سبحانه وتعالى. لأن عادات أهل الغفلة عبادات عند الأكياس، نومهم أكلهم شربهم مشيهم حركاتهم سكناتهم، هذه كلها يجعلها عبودية لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الأكياس، يا حبذا نوم الأكياس وإفطار. وهذا معنى قول معاذ بن جبر رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذا لاحظ هنا نومها الأكياس، نام لكن لا لأجل أن ينام إذا تعب كحال الجميع، وإنما نام وينوي بذلك التقوي على طاعة الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يجب أن يحرص عليه الواحد منه، يعالج قلبه بهذه المعاني العظيمة التي تقوم في هذا القلب حتى ينتفع بما يقوم به من الأعمال. فقال: نوم الأكياس وإفطار، كيف يضمنون سهر الحمق وصوم؟ يعني الأحمق ربما يصوم وربما يقوم لكن لا أجر له، يصوم ويقوم لكن لا أجر له، لماذا؟ سيبين. قال: ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجع عند الله من عبادة المغترين. يعني أن العبرة بماذا؟ بما يقوم في قلبك من بر ويقين وصدق وإخلاص ومحبة لله عز وجل، محبة لرسوله صلى الله عليه وسلم، تعظيم هذا الدين، حرص على إيصال الخير لإخوانك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه كلها معاني عظيمة، إذا قامت في قلبك نفع الله سبحانه وتعالى بك، وانتفعت أنت أيضا لأنك ستكون من الأكياس، وإلا فإنك ستكون من المغترين. والمغترين هم الذين يكثرون من العبادة وهم على غير السنة، هم الذين يكثرون من العبادة وهم على غير السنة، يعني في عباداته لا يراعي إحسان العمل. والله سبحانه وتعالى ماذا قال في كتابه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا. نعم كثرة العمل، كثرة العمل مع إحسان هذا خير عظيم، لكن أن تكثر من العمل دون إحسان فهذا أو هذه هي عبادة المغترين التي يلبس بها الشيطان على كثير من الناس. وما أكثر المغترين في زماننا، لا عمل ولا إحسان في عمل. هؤلاء ربما اغتروا بعباداتهم وكثرة صيامهم وكثرة قيامهم لليل، لكن الآن المغترين لا عبادة ولا إحسان. فلذلك احرص على أن تكون في عبادتك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أقوالك، في اعتقاداتك، في جميع أمورك تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: بر وتقوى ويقين، هذه إذا قامت في قلب العبد فإنه يوفق إلى السبيل والسنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وما أحسن ما قال، قال: والله لا يرضى بكثرة فعلنا، والله لا يرضى بكثرة فعلنا، لكن بأحسنه مع الإيمان. وما هو أحسن العمل؟ خالص وصواب، خالص لله وصواب على سنة رسول الله. قال: لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه، العارفون مرادهم إحسانه، والجاهلون عموا عن الإحسان. ولذلك العاقل منا هو الذي يحرص دائما على أن يحسن إسلامه، وهذا معنى تجديد الإيمان في القلب، تحرص على تحسين إسلامه. جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يخلق بجوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا الذي تحرص عليه حتى يقوى إيمانك وتقوى صلتك بربك سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأعمال أيها الإخوة تعظم بما يقوم في قلب العامل أثناء العمل. ما يكون في قلبه من بر وتقوى ويقين وصدق وإخلاص وغير ذلك من هذه المعاني العظيمة إذا قام في قلبه فإن ذلك يعظم. وبهذا كما قال بعض السلف فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاة ولا صيام؟ قال ولكن بشيء وقر في قلبه. ما الذي وقر في قلب أبو بكر؟ وصدقه مع الله ومحبته لرسول الله ولزومه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي وقر في قلبه. فلذلك كان ممتثلا للأوامر، مجتنبا للنواهي، مصدقا للأخبار، لا يتردد في فعل هذا الأمر الذي أمر الله به، أمر به رسوله، ولا يشك في هذا، وهذا هو اليقين. فلذلك بلغ تلك المرتبة العالية بما قام في قلبه رضي الله عنه وارضاه. وهذه علامة على فضل هذا الدين الإسلامي الحنيف. إذن فهذه تمام أدلة أوردها المصنف عليه رحمة الله لتحقيق مقصود هذه الترجمة، ثم شرع بعد ذلك في باب جديد وهو باب وجوب الإسلام. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.